أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. إلهي الله لا إله إلا الله. بعدما قص الله على الكفار المشركين من قريش وغيره قصة أصحاب القرية واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية واتصل بها قصة المؤمن وأخبر عن إهلاكهم بالصيحة رجع السياق والحديث عن المشركين المكذبين بالبعث فإن من أشهر القضايا الاعتقاد التي يكذب بها الكافرون هو البعث وقد كثر ذكر هذا الأمر في القرآن في آيات متفرقة وفي سور كاملة ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. هذا فيه الإخبار عن البعث وجاء وأن الله يجمع الأولين والآخرين هؤلاء القرون الذين هلكوا في غابر الزمان هذا سيأتي لهم يوم يجمعهم الله فيه. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم وإن كل لما جميع لدينا محضرون. ثم يتبع سبحانه وتعالى ذلك بذكر الآيات الدالة على قدرته سبحانه وتعالى على البعث والآيات والأدلة الدالة على ذلك أنواع في القرآن ومنها إحياء الأرض بعد موتها وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى. وقال هنا وآية له آية على قدرتي على البعث تبطل قول أولئك الجاحدين المنكرين للبعث. وآية لهم الأرض الميتة الهامدة الخاشعة وآية لهم الأرض الميتة أحييناها بإنزال الماء. والآيات المبينة والمفصلة لذلك كثيرة وآية لهم. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم. هذه البساتين وهذه التي تضم أنواع من الأشجار ذوات الثمار المختلفة، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر يتسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل ثمر. إذن هذا المطر لا يقتصر أثره ونفعه على الكلاء الذي ينبت في البر والصحاري، يعني هذا المطر له آثار في الأرض في إحيائها، ومن ذلك أنه بنزول الماء بنزول المطر يتوفر الماء تجري به العيون وكذلك الآبار التي يحفرها الناس، فإذا أجدى يعني إذا قاحط المطر نظب الماء وقل الماء كما يشهد به الواقع. بل الأنهار المعروفة الجارية مصادرها من الماء، ينزل الماء في منابعها هناك وتجري حيث قدر الله. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، حبوب الحبوب هذه التي نأكل الرز والبر والذرة والدخن وأنواع من الحبوب فمنه يأكلون، وحب الحصيد ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. هنا وآية لهم الأرض الميتة أحيينا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات بساتين، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره، ليأكلوا من ثمر هذه الأشجار وما عملته أيديهم، وما عملته أيديهم بعض المفسرين وما عملت ذلك أيدي الناس، ليس بفعل الناس بأيديهم، وقيل وما عملت أيديهم يعني يأكلون ويتمتعون مما عملته أيديهم في هذه الثمار، يعني قلنا مثل الخبز وأنواع المطعومات والحلوى كلها هي للإنسان فيها دخل بالصناعة، ولكن مصادرها هي هذه الأشجار والثمار. وما عملت أيديهم أفلا يشكرون، أفلا يشكر هؤلاء الجاهدون، أفلا يشكرون الله على هذه النعم. فالله يذكر ذلك وفي جانبين، الاستدلال على القدرة والامتنان بالنعمة. سبحان الذي خلق الأزواج كلها، خلق الأنواع، أنواع الإنسان وأنواع الحيوان وأنواع الثمار، خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، أشياء يخلقها الله في الأرض لا نعلمها. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.